ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك لم يأتوك لقوم آخرين لم يأتوك آخرين لم يأتوك آخرين لم يأتوك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وإن لم تؤتوه فاحذروا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا تؤتوه فاحذروا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون إن أوتيتم إن أوتيتم أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا شيئا شيئا شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي في الدنيا خزي في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم في الآخرة عذاب عظيم في الآخرة عذاب عظيم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم